بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في قراءة كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وأصل هذا الكتاب هو رسالة بعث بها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أهل حماء في الشام، سؤال ورد عليه في آية الصفات وحديثها، فكتب هذه الرسالة جوابا عن ذلك السؤال. فلخص العثيمين رحمه الله هذه الرسالة في هذا الكتاب المسمى بفتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقسم هذا الكتاب على 26 بابا، وصل إلى باب التاسع أو السابع. يقرأ باب السابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع في أقوال السلف المذكورة في الصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. نعم، هذه عبارة مشهورة عن السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، يعني على ظاهرها، أمروها على ظاهرها كما جاءت. وبلا كيف أي بلا تكييف، أي بلا ادعاء علم بالكيفية أو بلا خوض في الكيفية. أمروها كما جاءت بلا كيف، فيها إثبات الصفات وفيها النهي عن التعطيل وفيها كذلك نهي عن التكييف. لو في هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قوله أمروها كما جاءت رد على المعطلة. نعم، لأن المعطلة لم يروها كما جاءت، المعطلة عطلوا معناه وحرفوها، فيقولون في استوى استولى، يقولون في جاء ربه جاء أمره، ويقولون في يداه نعمتاه، فهم لم يمروها كما جاءت، إنما حرفوا معانيها. نعم. وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. نعم، لأن المشبهة تكلموا في الكيفيات وتكلموا في التمثيل، فمثلوا وكيفوا، وكل هذا ممنوع. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله. يدل على ذلك من وجهين: الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني. نعم، لأن هذه النصوص جاءت بمعاني، لم تأتي بدون معنى، لم تأتي هذه النصوص خالية عن المعاني، بل جاءت بمعانيها. فكل نص جاء في القرآن الكريم من صفات الله تعالى إنما جاء بمعنى ولمعنى، فيجب أن يمر كما جاء بمعناه الذي جاء به. وهذا الدليل على أن السلف كانوا يثبتون المعاني ولم يكونوا مفوضة يقولون لا يعلم المعنى إلا الله، إنما كانوا يثبتون المعاني. ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، وكانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. نعم. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه واضح في إثبات حقيقة المعنى. نعم. لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. نعم، قولهم بلا كيف هذا يدل على وجود أصل المعنى وأصل الصفة، إذا لو كانت الصفة منتفية لما احتاجوا إلى نفي الكيف، لو كانت الصفة لا وجود لها منفية غير ثابتة كما ادعى المعطلة لما احتاج إلى نفي الكيف، لأن نفي العلم الكيفية لما له أصل، لما كان ثابتا، فما كان غير ثابت لا معنى لنفي الكيفية عنه. إذن قول بلا كيف فيه دليل على إثبات أصل المعنى وأصل الصفة، فالسمع والبصر والإرادة والكلام والوجه واليدان والعينان كل هذه الصفات ثابتة بلا تكييف، فنفي والتكييف عنها يدل على أنها ثابتة، ولكن العلم بالكيفية هو المنتفي وهو الممتنع. إذن قول بلا كيف هي دليل على أنهم يثبتون المعاني والصفات اللائقة بالله تعالى. إذ لو كانت الصفات منتفية لما احتاجوا إلى نفي الكيفية. وهنا ليس نفي الكيفية في أصلها، إنما نفي العلم الكيفية. لما احتاجوا إلى نفي العلم بالكيفية، لأن قول السلف بلا كيف ليس نفي للكيفية، وإنما هو نفي للعلم بالكيفية. بلا كيف هو نفي للعلم بالكيفية وليس نفيا لأصل كيفية، لأن نفي أصل كيفية تعطيل للصفة، وإنما المراد نفي العلم بالكيفية. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، قلنا الجواب على ذلك حديث. أعد. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي اتفقه المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفهم. نعم، قول الإمام أحمد رحمه الله نؤمن بالصفات ونصدق لا كيف ولا معنى، لا كيف واضحة يعني لا تكيف، ولا معنى أي لا معنى مؤول ومحرف، وهو المعاني التي جاء بها المعطلة. فالمعطلة عندهم معاني عينوها بعقولهم، فيقولون مثلا في قوله تعالى وجاء ربك وجاء أمره، يضحك الله لرجلين يضحك يريد أن يثيب، وجه ربك ثواب ربك، كل هذه معاني باطلة، معاني مبتدعة باطلة. فقول الإمام رحمه الله لا معنى أي لا معنى محرف أو معنى من معاني أهل التعطيل هنا التي جاءوا بها. قال ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن اتفق. نعم وصل. اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. نعم، التفسير هنا أي تفسير كتفاسير المعطلة، فإن المعطلة يفسرون آيات الصفات لكنهم يفسرون تفسيرا باطلا، تفسير من عندهم. وأنا أقول بلا تفسير أي بلا تفسير محرف كتفاسير أهل التعطيل. نعم. قال المؤلف أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم، الصحابة والتابعون أثبتوا معاني آيات الصفات إثباتا صحيحا يليق بالله تعالى، بخلاف المعطلة فسروها تفسيرا لم يكن عليه فعل السلف أو عمل السلف ولا اعتقادهم، فعينوا من عندهم تفاسير باطلة فسروا بها آيات الصفات. فقول محمد بن حسن الشيباني رحمه الله وهو صاحب أبي حنيفة قوله بلا تفسير يعني بلا تفسير كتفاسير المعطلة والجهمية. قال فهذا دليل أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين، الأول تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، الثاني تفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود كما تقدم. نعم، التفسير على وجهين، تفسير مقبول صحيح وما كان عليه السلف الصالح، وتفسير مردود وهو تفسير أهل التعطيل، هذا تفسير منكر وعليه يحمل قول محمد بن حسن الشيباني قول بلا تفسير يعني من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. وصف يعني وصف للكيفية، تشبيه أي تمثيل، فقوله من غير تفسير أي من غير تفسير كتفسير المعطلة يعني الجهمية وغيرهم، ولا وصف يعني ولا تكييف

والجهم صفوان قتل أو هلك في نهاية الدولة الأموية، فالأوزاعي أدرك الجهم والجهمية، ولهذا قال ما قال، ويعني بذلك الرد على الجهم وأصحابه، فقال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاء به السنة من الصفات. إذن هذه حكاية الإجماع حكاها الأوزاعي أن التابعين أو أنه كانوا يقولون والتابعون متوافرون، يعني التابعون كانوا متوافرين، كانوا موجودين وحاضرين وأحياء لما كانوا يقولون ذلك. وهذا إجماع من السلف، إجماع من السلف على إثبات علو الله على خلقه هنا. ولا عبرة بقول الجهمية، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الخلاف المعتد به، ولا لا عبرة بخلافهم ولا حتى بوفاقهم، إن إجماع عقد على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فإنكار الجهم ومن معهم من المعتزلة من بعدهم من المعتزلة والجهمية وغيرهم، هؤلاء لا ينقضون هذا الإجماع. ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجود علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. العلو صفة كمال والسفل نقص، ولم يذكر السفل في القرآن إلا مذموما في أسفل السافلين ليكون من الأسفلين، لم يذكر السفل في القرآن إلا في سياق الذم، لم يذكر ممدوحا السفل، والعلو هو الكمال. الثاني أن العلو ضد السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فالذي ينزيه عن السفر وثبوت ضده له وهو العلم وهو العلو. وأما الفطرة فإن قال تعالى: فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة وطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن قضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعلق بإنكار سوى الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي أنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما يقول عالم قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة وطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ورقم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مبطل في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوف في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتألق إليه ويعبده. نعم، وهو الله يعني هو الإله المعبود، وهو الله هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن أهل السماوات يعبدونه وكذلك أهل الأرض. نعم. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني في قراءة وقف في السماوات، وهو الله في السماوات وقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا قولنا. أي إن الله يعلم سرهم وجهرهم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سرهم وجهرهم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. فنظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي إن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. فهذا تعبير صحيح لغة وعرفا والله أعلم. نعم، قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الذي في السماء مألوه معبود وفي الأرض مألوه معبود. هنا باب التاسع في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. فالتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى نفيا ولا إثباتا. نعم، لأن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الشرع إثباتا ولا نفيا، لم ترد في سياق الإثبات ولا في سياق النفي، فهو لفظ مجمل، فالواجب فيه التفصيل الاستفصال عن المعنى. نعم. بل لا بد من التفصيل، فإن أريد بها جهة سفن فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. نعم، من أطلق هذا اللفظ إذا أراد به جهة السفن فهذا المعنى باطل مردود، لأن الله تعالى له العلو المطلق بذاته وصفاته، فإن أراد بالجهة السفل فهذا المعنى باطل مردود على صاحبه. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا تحوطه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، إن أراد بالجهة جهة علو لكنها بجهة تحيط بالله تعالى فهذا أيضا معنى باطل، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه، فهو الكبير المتعال، الكبير المتعال، فالله تعالى أعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. نعم، إن أراد بالعلو بالجهة جهة العلو مطلق لله تعالى فوق خلقه ولا شيء من مخلوقاته يحيط به فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى هو المراد وهو صحيح. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه في جهة العلو مستو على العرش محتو على الملك. نعم. ومعنى قوله محتو على الملك أنه محوط بالملك تبارك وتعالى. نعم، ذكر هنا نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن جيلاني هذه العبارة، وسيذكر في آخر الكتاب أنه نقل عن كثير من الناس، وهذه النقول لم ينقلها تبنيا لكل آراء من يقولها، إنما أوردها ليلزم بها أتباعه، فيذكر أقوال لبعض المتكلمين في الإثبات ليلزم بها المتكلمين، وهذا هنا نقل عن جيلاني، وإن كان جيلاني من حيث الجملة قريب من أهل السنة والجماعة، وقريب من أهل السنة والجماعة أقرب إليهم من أهل البدعة، أنه كان على عقيدة صحيحة، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة قصة للجيلاني، أن الشيطان عرض له على عرش من نور، الشيطان جاء في شكل عرش كرسي فخم من النوار تتلالا، فظهر على رأسه وقال له: يا جيلاني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي. فقاله الجيلاني: أنت الله الذي لا إله إلا هو. فسكت، فقال: يخسى عدو الله، يخسى عدو الله. فقال: كيف عرفتني؟ قال: لما قلت لك أنت الله الذي لا إله إلا هو لم تجب، وقد علمت أن شريعة محمد لا تنسخ ولا تبدل، ولو كانت تنسخ لا رفعت عمن هو أفضل مني. فقال له إبليس: نجوت مني بعلمك؟ وقال: لا، بل بفضل الله تعالى. وقال له إبليس في نفس القصة: لقد أضلت بهذه الطريقة 70 عابدا، 70 من العباد الذين يعبدون على جهالة أضلهم الشيطان بهذه الصفة، يأتيه في شكل أنوار وشكل مهيب وأنوار تتلالا وكرسي تتلامع أنواره، فيقول أنا ربك افعل ما تشاء، كل حرام لك حلال، فيقول رأيت الله تعالى وأباح لي كل شيء. فالجيلاني لما كان عالما علم أن هذا من تلبيس الشيطان، إذ لو كان هذا ممكنا لوقع لأفضل الخلق، الصحابة والتابعين هم أفضل وأعلم وأعظم عبادة وأقرب إلى الله تعالى. فهنا ذكر هذا النقل عن الجيلاني، فيلزم بهذا النقل أتباع الجيلاني القادرية في كل مكان في العالم، طريقة منتشرة في أرجاء العالم كل هي العالم الإسلامي. فهذه العبارة فيها إلزام وإفحام لأتباع الطريقة القادرية، من كان الشيخ عبد القادر هو بريء من أفعال المتصوف الذين تعلقوا به. قال فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عن من أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ قبل ذلك الشيخ الجيلاني كذلك في كتاب الغنية أثبت كثير من الصفات الخبرية، كثير من الصفات الذاتية الخبرية والفعلية أثبتها في نفس الكتاب، كتاب الغنية، وكتاب مطبوع موجود الآن، كتاب مطبوع موجود أثبت فيه كثيرا من الصفات. وفي هذا إلزام لأتباع الطرق الصوفية الذين يتبعونه ويخالفونه فيه في العقيدة والتوحيد، فيقول أحدنا قادري وطريقة الأشعري عقيدة المالكي مذهبا، ويخالف الإمام مالك ويخالف الجيلاني في العقيدة. نعم. طيب اقرأ. فالجواب أن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عندي وكاذب أو مخطئ من نسبه إلى غيره، فإن كل من عرض عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يقتر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به. وعلى هذا فيفضل كون في السماء على أحد معنيين، الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاء فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض. نعم، قوله تعالى أنتم في السماء، في السماء لا تعني الظرفية أن الله تعالى داخل السماوات بمعنى أن السماوات تحيط به، هذا معنى غير صحيح، بل معنى في السماء أي على السماء، فإن فيه بمعنى على، قال تعالى فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الأرض أي على الأرض، ليس في داخل الأرض في أنفاق في باطن الأرض. وقال تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس في داخلها، إذن فيه تأتي بمعنى على. وكذلك السماء الوجه الثاني أن يقال إن السماء معناه العلو، فإن كل ما علاك فهو سماء، قال تعالى وأنزل من السماء ماء أي من السحاب من العلو، فكل ما على الإنسان فهو سماء، فقوله في السماء أي في العلو، إما أن يقال في السماء أي في العلو أو في السماء أي على السماء أي فوق السماء. واضح هذا. قال رحمه الله الباب العاشر في استواء الله على عرش. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه مطلقا كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومقيدا بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة، ومقيدا بعلى كقوله تعالى لتستوى على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. نعم، الاستواء في اللغة يطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء، ويأتي مطلقا ومقيدا مطلقا أي بدون أن يتعدى بحرف، لا يتعدى بحرف لا بإلى ولا بعلى، كقوله تعالى ولما بلغ شده واستوى أي كمل ونضج وتم، واستوى يعني كمل وكملت قوته وشبابه. إذن هنا جاء للسوى مطلقا، يأتي حين متعديا بإلى مقيدا بإلى أو متعديا بإلى، فإن معناه حينئذ عمد وقصد ثم استوى إلى السماء أي قصد بإراده تام عمد وقصد. يأتي كذلك للسواء متعديا بعلى، فمعناه حينئذ العلو والاستقرار، كقوله تعالى تستوى على ظهوره، تستوى على ظهوره أي تعلو وتستقر على ظهور الأنعام والفلك. استواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، من أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. نعم، الاستواء من الصفات الفعلية المتعلقة به المشيئة، والتي فعلها الله تعالى متى شاء وكيف شاء، فلما قضى من خلقه استوى على عرشه. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه، فاستواه كان بعدما خلق السماوات والأرض، بعد أن خلق السماوات والأرض يستوى على عرشه. هنا ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 34 قال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي انتهى. نعم، أي الاستواء على العرش مذكور في الكتب كلها. نعم، وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن أحدا أن ينقل عنه، ولا يمكن أحدا أن ينقل عنه ذلك لا نصا ولا ظاهرا. نعم، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنه ذلك، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنه ذلك لا نصا ولا ظاهرا. يعني لا يوجد أحد من السلف أنكر الاستواء أو قال إن استوى معناه استولى، هذا لا وجود له إطلاقا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج. وقد روي أنه هذا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. إذن هذا الرجل سأل عن ماذا؟ سأل عن الكيفية، والسؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، ما فعلها الصحابة، ما كانوا يسألون كيف استوى أو كيف ينزل أو كيف يضحك وكيف يغضب أو كيف يسمع أو كيف يبصر، ما كانوا يسألون عن الكيفيات. فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيف استوى كيفية، معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما قدر ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. نعم، الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى، يعني هو معلوم المعنى استوى يعني علا وارتفع، والكيف غير معقول أي لا يمكن لعقولنا أن تتوصل إلى كيفية، في بعض الألفاظ والكيف مجهول، مجهول أو غير معقول معنى واحد، يعني العقول لا يمكن أن تصل إلى العلم الكيفية. نعم، قوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. نعم، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. نعم، وجب الإيمان به، وهذا ليس من نوافل المسائل، لأن يعني بعض الناس يقول هذه المسائل لا ينبغي الخوض فيها ولا ينبغي الكلام عنها، وهي مسائل يعني نتجاوزها والأمة بحاجة إلى كذا وكذا من مسائل، ونحن في ماذا والناس في ماذا، هذا من الجهل. فإن القرآن نزل بهذه الصفات 7 آيات في الاستواء، 7 آيات استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن العرش استوى، فهذه من صميم الإيمان والاعتقاد، يجب الإيمان بها، الإيمان به واجب، الإيمان بأن الله تعالى فوق عرشه واجب. هذه مسألة ليست مسألة فرعية أو ثانوية أو من المسألة التي لا ينبغي أن يتكلم الناس فيها، بل هذا من الجهل بالله وبآياته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بالاستواء واجب لأن القرآن أثبت ذلك، القرآن أثبت ذلك وكرره في عدة مواضع. وقوله والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. نعم، كما أن الذات مجهولة الكيفية فكذلك الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والكلام عن الصفات عن الصفات فرع، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. نعم، الله تعالى أخبرنا أنه ينزل وأنه استوى على عرشه وأنه يسمع وأنه يتكلم وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يجيء يوم القيامة، أخبرنا بذلك لكن لم يخبرنا بكيفيات ذلك. فيجب الإيمان بما أخبرنا الله به، ويجب الكف عما لم يخبرنا الله به، وهو الكيفية، كيفية لم يأتي فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة، لذلك وجب الكف عن التكييف. نعم. وقال آخر إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف لي، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. أي نعم، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا كانت الذات مجهولة الكيفية بالنسبة إلينا فكذلك الصفات، وإذا كنا لا نعلم كيفية ذاته فلا نعلم كذلك كيفية صفاته. واضح. فإن قال قائل إذا كان استواء الله على العرش بمعنى العلو عليه لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، فهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله، يعني هذا إيراد يريد به من أورده أن يبطل الاستواء، يقول إذا كان استوى على العرش بمعنى علا وارتفع إذن لا يخلو من أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوي، وإذا كان كذلك فهو الجسم، والجسم ممتنع. فيقال له أما كونه أكبر فنعم، فالله تعالى أكبر من كل شيء، من أسمائه الكبير، الكبير الكبير بذاته وصفاته، فهو أكبر من عرش ومن السماوات ومن الأرضين ومن كل شيء سبحانه وتعالى. وأما القول بأن هذا يستلزم أن يكون جسما فهذا ليس بلازم، والجسم هذا لفظ مجمل ومحدث. اقرأ. فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. أما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا وثبوتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. نعم، لفظ الجسم محدث ومبتدع، ثم إن مطلق هذا اللفظ يمكن أن يلزم بهذا اللازم، إذا كان إثبات الصفات يقتضي التقسيم فإثبات الذات يقتضي التقسيم كذلك. إذن يلزمه أن ينفي حتى وجود الخالق عز وجل. لماذا؟ إذا كان إثبات الصفات من العلو والاستواء على العرش والكلام والغضب والرضا وغيرها من الصفات، إذا كان ذلك تقسيما، إذا كان ذلك يقتضي التقسيم، فكذلك إثبات الذات يقتضي التقسيم. إثبات ذات لله تعالى يقتضي التقسيم على حد قوله. إذن فيلزمه أن ينفي حتى وجود الخالق سبحانه وتعالى. هنا فإن أريد بالتجسيم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جسم منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. نعم، إن أراد بالجسم المركب المحدث الذي تفتقر أجزاؤه إلى بعضها البعض فهذا ممتنع على الله سبحانه وتعالى. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. نعم، إن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه وما تقوم به الصفات من السمع والبصر والإرادة والحياة وغيرها من الصفات الذاتية والخبرية فإن المعنى صحيح، فإن الله تعالى قائم بنفسه وتقوم به الصفات. نعم، لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. هذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. نعم، هناك لوازم صحيحة ولا تنافي ما واجب لله من الكمال. مثل ماذا؟ مثل من يقول إذا أثبتنا الاستواء على العرش، إذا أثبتنا النزول والمجيء فإن هذا يلزم منه الحركة، إثبات الحركة. نقول له نعم ولا حرج في ذلك، وهذا لا ينافي الكمال، فالله تعالى يفعل ما يشاء. كما قال بعض السلف إذا قالك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من السماء إلى سماء فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فإذا قال يلزم من ذلك الحركة نقول له نعم ولا بأس ولا إشكال، ما الذي يمنع؟ فالله تعالى يفعل ما يشاء، قال تعالى فعال لما يريد. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا ينفي ما يلزم منه باطل أبدا. مثل ما يقولون في إنكار العلو والاستواء، قالوا لو كان مستويا على العرش لكان جسدا، والجسد هو الجسم والجسم منتف بالشرع. هذه كلها لوازم فاسدة، لوازم فاسدة وألفاظ محدثة مبتدعة يراد بها إبطال الحق. فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على العرش بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، وهذا موجود مع الأسف. يعني بعض المعطلة من أهل البدع يتوهمون أن الاستواء على العرش يلزم منه أن الخالق محتاج العرش، كما قال بعض جهلائهم، قال في محاضرة من المحاضرات قال طيب قلت الله في السماء هذا السماء انشقت، هاي عايش بحسب شنو يعني إذا السماء انشقت بتلب، والعياذ بالله. يتوهمون هذه الأوهام الفاسدة، يظنون أن كونه تعالى فوق العرش أن الله تعالى محتاج العرش، وهذا اعتقاد فاسد باطل. فهذه السماء فوق الأرض، هل هي محتاج الأرض؟ السحاب الآن فوق الأرض، هل السحاب محتاج الأرض أم يسبح في جو السماء؟ فهذه اللوازم فاسدة وباطلة وتدل على جهل من قالها. فالله تعالى فوق العرش، والفوقية لا تستلزم الحاجة، فالله فوق عرشه وليس محتاج إلى عرشه ولا إلى غيره من خلقه. نعم. الجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليحله، كيف والعرش غيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل هل يصح تفسير سوى الله على عرشه باستدلاله عليه فما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. الأول أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون باللوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. لا يلزم من الحق إلا الحق، لا يلزم من الحق إلا الحق، فالقرآن حق والسنة حق ولازم الحق حق، لا يمكن أن يلزم من حق أمر باطل، لا يمكن، هذا محال. ولذلك لسنا بحاجة إلى أن نفسر استوى باستولى هربا من تلك اللوازم، ومن فعل ذلك فقد وقع في لوازم أخرى باطلة كما سيأتي بيانه. من فسر استوى باستولى هذا أيضا تلزم لوازم فاسدة، فاسدة جدا. من هذه اللوازم أن هناك من ملك العرش قبل أن يستولي الله عليه، يعني أن هذا العرش كان مملوكا لجهة ما، ثم بعدما خلق الله السماوات والأرض وفرغ من خلقه استولى على عرش من ذلك المستولي السابق، هذا لازم فاسد جدا. أيضا من اللوازم الفاسدة تجويز القول بأن الله تعالى استوى على الجبال وعلى الشجر والبحار والدواب والناس بمعنى استولى عليه، إذا لا مزية العرش ولغيره، فالعرش والفرش في ذلك سواء، فالله استولى على العرش واستولى على الأرض واستولى على الجبال وعلى البحار، كل هذه لوازم تلزم على من يقول بأن استوى معناه استولى. الثاني أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعه كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوي على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستوي على العرش حين خلق السماوات والأرض. نعم، من هذه اللوازم كما ذكرنا تفسير استوى باستولى تفسير باطل لأنه خلاف إجماع السلف وخلاف ظاهر النص وخلاف لغة العرب، وعليه لوازم فاسدة، لوازم فاسدة. هذه اللوازم ذكرنا أن منها القول بأن الله تعالى استوى على كل شيء، البحار والجبال وغيرها من المخلوقات، وكذلك من اللوازم أن هناك منازعا أو مغالبا لله تعالى في عرشه. الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة وهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن تفسره بما لا يعرفونه في لغته. ولهذا سأل بعض أهل التعطيل، سأل ابن العربي وهو لغوي إمام في اللغة، فقال هل وجدت في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ فقال لم أجد، لا وجد لذلك، ما في كل القواميس في كل اللغات في كل اللهجات في كل لغات العرب المختلفة والمتنوعة والمتعددة لم يوجد فيها قط استوى بمعنى استولى. هنا رابع أن الذين فسروا بالاستيلاء كانوا مقتضين بأن هذا معنى المجازي، فالمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. نعم، الذين قالوا استوى استولى قالوا هذا مجاز، استوى معنى استولى وهذا مجاز، والمجاز على فرض قبوله إن كان الصواب أنه لا مجاز في القرآن الكريم، القرآن كله حقائق كله حقيقة لا مجاز فيه، لأن المجاز هو قسيم الحقيقة، الكلام حقيقة ومجاز، القرآن كله حقيقة ما فيه جزء حقيقة وجزء مجاز، كله حق، وبالحق نزل وبالحق نزل، والمجاز هو استماع اللفظ في غير ما وضع له، هذا أيضا مبني لمجهول وضع له، من الذي وضع اللفظ لهذا ولم يضعه لهذا؟ العرب وضعوا ألفاظ لأكثر من غرض، يستعمل اللفظ لهذا، الأسد تستعمل في الحيوان المعروف ويستعمل الأسد في الرجل الشجاع، ويستعمل البحر كذلك في الرجل الواسع العلم أو الكريم، والبحر من أي النواحي أتيته، كل هذا الاستعمال عند العرب. والعرب تستعمل اللفظ في أكثر الموضع. العين تستعمل في العين الباصرة، تستعمل في عين الجاسوس، تستعمل في عين الماء، وكله حقائق. وفي كل من ذلك هي حقائق، في العين الباصرة حقيقة، في عين الشمس حقيقة، في عين الماء حقيقة. إذن المعنى المجازي أو المجاز كما تقدم في دروس سابقة، القول بأن المجاز في القرآن هذا قول غير صحيح، والصواب أنه لا مجاز في القرآن. نعم. الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز. نعم، على فرض قبول القول بالمجاز أو على تقدير أننا قبلنا أن هناك مجازا، المجاز لا يقول إلا بشروط، إلا بشروط. من هذه الشروط أو أمور لابد أن تتم: الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته لا مجازه، لابد أن يكون هناك دليل صحيح. مثلا الذي يقول استوى استوى له، يقول ما الدليل الصحيح على أن استوى معناها في هذا السياق استوى له؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل. إذن هو صرف اللفظ عن حقيقة إلى مجاز بغير دليل. هذا الأول. نعم. الثاني، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، أن يحتمل اللفظ لغة للمعنى المجازي، أن يكون اللفظ لغة محتمل لمعنى المجازي. مثلا اليد تطلق ويراد بها النعمة، كما سيأتي الوجه الثالث. اليد تطلق على النعمة، كما يقول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذب. إذن هذا في اللغة موجود، لكن هل هذا في كل سياق؟ هل في كل سياق تكون يد بمعنى النعمة؟ ليس هذا. نعم. إذا لابد أن يحتمل اللفظ للمعنى المجاز. السؤال: هل الاستواء يحتمل في اللغة معنى الاستيلاء؟ لا يحتمل. إذا الاستواء لا يحتمل في اللغة العربية أن يأتي بمعنى الاستيلاء. الثالث، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين. نعم، إذا كان اللفظ محتملا للمعنى المجازي يطلق على أمر مجازي، هذا ليس في كل سياق، لا بد أن يحتمله في هذا السياق. فمثلا قوله تعالى لإبليس: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيدي، لاحظ هنا اليدان جاءتا، وجاءت يد مثناة بيدي، فيقول المعطل بيدي نعمتي. وقال له: نعم، في اللغة تأتي اليد معنى نعمة، لكن هذا السياق يأبى هذا المعنى. السياق يأبى هذا المعنى، لماذا؟ لأن اليد هنا جاءت مثناة، جاءت مثناة. ثم أيضا من حيث المعنى، لو كان مراد بيدي بنعمتي أو بقوتي، فما الفرق بين آدم وإبليس؟ إبليس كذلك خلق بقوة الله، خلق بقوة الله وقدرة الله. ما الفرق بين إبليس وآدم وغيره من الملائكة والحيوان والنبات وغيره من المخلوقات؟ كلها خلقت بنعمة الله، وكلها خلقت بقدرة الله، فلا فرق أو لا مزية لآدم على غيره. ثم أيضا لا وجه ولا معنى لذكر اليد مثناة في هذا السياق. إذن حتى لو كان اللفظ يحتمل معنى مجازي في اللغة، فإن هذا لا يلزم أن يحتمل في كل السياق، لا بد أن يكون السياق محتملا لهذا المعنى. ثم أيضا اليد في اللغة تطلق على النعمة، وهذا لا يكون إلا لمن له يد حقيقة. مسألة مهمة لا بد أن تعرف، اليد تطلق في اللغة على النعمة صحيح، لكن مع استصحاب أن هذا المعنى لا يطلق إلا في حق من كان أصلا متصفا باليد. فتقول: فلان له يد علي، له يد بمعنى إحسان ونعمة. هذا التعبير لا يقال إلا في حق من له يد حقيقية، إلا لمن له يد حقيقية، فلا يستعمل فيه من ليست له يد. فلا يقول عاقل إن هذا الجهاز له يد عليه، إن هذا الجهاز جهاز الحاسوب استفدت منه كثيرا واختصر لي زمنا فله يد عليه، هذا جهل باللغة. لا يقال هذا إلا في حق من له يد حقيقية، إلا في حق من له يد حقيقة. هنا فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما اتعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين، الله أعلم. لعل وجه الرابع هو قريب من وجه الأول، لابد أن يقوم الدليل على أن مراد من المعنى المجاز هو كذا، أن يقوم الدليل على تحديد المعنى المجاز، لأنه يجوز أن يراد به معنى آخر. طيب أنت قلت كذا مجاز، أنا برضه أقول معناه كذا مجاز، خلاص في النهاية تفتح تحت الباب تقول استوى بمعنى استولى مجاز، ولك لا استوى معناه ارتفع مجاز، برضو مجاز، برضو أقول لك مجاز، تقول مجاز أنا برضو المجاز أقول لك معناه على وارتفع. طيب ما هو من يعني من يرد على من، ومن كلامه يقبل في هذه الحالة؟ قلت استوى استوى مجاز ولا خلاص استوى على وارتفع مجاز، ما في حد أحسن من أحد كما يقولون. إذن فيسقط القولان، يتساقط القولان، فلا يبقى إلا قول الذي عليه الدليل، لا يبقى إلا قول الذي دل عليه الدليل. إذن لا بد من تعيين الدليل على المعنى المجازي على فرض قبول القول بالمجاز، وإلا أساسا نحن نرى أن المجاز لا وجود له أساسا في كتاب الله تعالى، وهذا قول رجحه الشيخ العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أبطل القول بالمجاز في أكثر من 50 وجها، بل سماه طاغوتا، لأن بهذا القول في المجاز توصل المعطل إلى إنكار جملة من صفات الله تعالى. كثير من الصفات عطلوها وأنكروها بدعوى المجاز. قال رحمه الله فصل: والعرش في اللغة سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف: فرفع أبويه على العرش وقال عن ملكة سبا ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة مرقاة في أرض الفلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف رحمه الله في رسالة العرشية: لعلها بإسكان اللام الحلقة، الحلقة بإسكان اللام، لأن الحلقة بفتح اللام لعلها سلاح، الحلقة بإسكان اللام. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله في رسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان. نعم. وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيره من انتهى. نعم. العرش مخلوق حقيقي، العرش مخلوق حقيقي خلقه الله تعالى، وهو أكبر مخلوقات، أكبرها وأعلاها وأثقلها وأعظمها كبرا وثقلا، كما في الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. فهو أثقل المخلوقات وفوق السماوات، وهو حقيقي ليس أمر مجازي كما ادعت المعتزلة، قالوا هو كناية عن الملك، واحتجوا بقول الشاعر: إذا ما بنوا مروانة ثلت عروشهم، وأودت كما أودت إياد وحمير، فقالوا هو كناية عن الملك، أو هو مجاز في الملك. هذا قول باطل، فالعرش حقيقي، ومما يدل على أنه حقيقي أنه وصف بأوصاف تمنع أن يكون المراد منه أمرا معنويا مجازيا. فمن ذلك أن العرش له قوائم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فله قوائم، وأنه يحمل كما في آية سورة غافر الذين يحملون العرش، كذلك العرش اهتز كما في الحديث اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وأنه على الماء. كل هذه الصفات تدل على أن العرش حقيقي ليس أمرا مجازيا كما ادعت المعطلة. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم، نعم رواه الحاكم وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سعيد ابن جبير أي ابن عباس موقوفا، وله حكم الرفع لأن هذا مما لا يقال بالرأي. رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف إسنادا، لكنه حكما له حكم الرفع لأن هذا مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالاجتهاد والرأي. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم غير محفوظ. نعم روي كرسيه علمه، لكن هذا غير محفوظ غير صحيح. وسع كرسيه روي علمه، يعني الكرسي هو العلم، لكن هذا غير صحيح غير محفوظ. المحفوظ هو ما ذكر من الكرسي موضع القدمين لله تعالى، موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم كذلك ما جاء عن الحسن البصري أنه قال الكرسي والعرش، هذا أيضا غير صحيح، والصواب أن الكرسي غير العرش، كرسي غير العرش. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.